بان كان عبد الغفار بيقول لي ان انا مظلوم. ايوه. وبعدين قال للساده المشاهدين عندما قابلت الشيخ محمود حسان وفهمت الحقيقه اعلنتها امام عبد الغفار. أيوه. قلت له من النهارده مانيش ماشي معاك، انت ضلالي، وقلتها له في قلب المحكمه. أيوه. انت مفهمني غير ذلك. ومن تاريخ هذا اليوم قام عبد الغفار بمقاضاتي في جميع جهات انحاء الجمهوريه. أيوه. وبفضل الله تعالى كسبت جميع القضايا، ولم ينل مني او فضيله الدكتور محمد الشيخ محمد حسان اي شيء. أيوه. جزاه الله عنا اي خير. تمام. فانا بحب اوضح للساده المشاهدين ان هذا الرجل. طيب. في كذبه وافتراءاته كل ما يدعيه كذب. تمام. طب هل انت اتكلمت مع الشيخ حصل الدكتور؟ اتصلت بالامس فورا عقب مشاهدتي للحلقة. ايه رد فعل الدكتور ايه؟ الدكتور رضواني لقيته بيقول لي اتصل بالاخ عبد الغفار. هل هذا صحيح؟ هل هذا يعقل؟ بقول له هذا الراجل كذاب وانا معايا مستندات تدل على ذلك. واكل على جهاز الشروق مبالغ مالية ومعي مستندات تدل على ذلك. وهذا ما العام. نعم. اساله ان يتقي الله. واقول له يا اخ عبد الغفار اتق الله حيثما كنت، لحم العلماء مر، لحم العلماء مر، لماذا تفعل هذا بعلماء مصر؟ هل هذا وقته؟ واعلنها للملأ، هذا الرجل كذاب وكل كلامه ادعاءات وافتراءات على فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان، وادعو له بالهداية واقول له يا اخي ارجع عما تفعله. وعمل طبعا اوراق واشياء كثيره مع الشركات اللي هو ذكرها في الحلقه بتاعته كلها غير قانونيه، وانا معي عكس ذلك ومع ما يؤكد حديثي. يلا خير. وشكرا استاذ ربنا يهدينا. وتحياتي لفضيله الدكتور. شكرا جزيلا. ربنا يهدينا كلنا. يعني سبحان الله، يعني الردود تاتي من هنا وهناك. وعايز اقول ان احنا تليفوناتنا مفتوحه حتى لا يقال ان احنا لما هيتقال هيقال هذا غدا في الرد علينا ان شاء الله، هيتقال ان الطلبة كلموني وقلت لهم كلموا القناة ورد عليهم. فاحنا بنقول احنا تليفوناتنا مفتوحة للجميع، احنا ما بنتصلش بحد ولا بنغلق تليفوننا في وجه حد. الله يتمنى ان يتراجع الدكتور محمود ويتصل الان ويعتذر. لن يحدث. يعني أنا أتمنى أن يحدث هذا. أنا وعلى يقين أن الشيخ محمد سيقبل اعتذاره للمرة الثانية. أنا سأؤكد يا دكتور، مع أن النبي قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرة. أنا سأؤكد مرة أخرى لأن أعلم ماذا سيقال. إحنا فاتحين تليفوناتنا للناس، هيتقال لتلامذته ردوا وادخلوا القناة حتى لو يقال أن الطلبة قعدوا بالساعة وبالنص ساعة وطوال الحلقة ومحدش برد. إحنا تليفوناتنا كلها مفتوحة، اللي عايز يرد واللي عايز يقول واللي عايز يدافع واللي عايز يدلل واللي عايز يبرهن، احنا تليفوناتنا مفتوحه واللي عايز يتكلم. احنا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا لا نقابل الاساءه باساءه، وانما نقابل الاساءه بحب، وده المنهج اللي اتعلمناه من الشيخ محمد حسان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا استاذ احمد، اتفضل. اتفضل يا فندم. دكتور ورحمة بك يا أستاذ ملهم. أهلا وسهلا، اتفضل. وأقول إلى متى سيظل العلماء يأكلون في لحم بعضهم البعض؟ نعم. وإلى متى سيظل من لا يعرف أن يتعلم أن يتكلم؟ نعم. وأنا أقول للأخت يا أستاذ ملهم. نعم. السابقة التي تتحدث عن الشيخ محمد سعيد ركلان. أي. أقول لها تعلمي قبل أن تتكلمي. أي. أقول لها تعلمي، أنا لست يعني منتسبا لأي شيخ. نعم نعم. أي حد. أنا أضع العلماء كلهم فوق رأسي وأقبل أرجلهم تحت رؤوسهم. تمام. ولكن إلى متى سنظل في هذه الاختلافات يا أستاذ ملهم؟ كلنا ذو خطأ. وكلنا ذو خطأ. فلا ينبغي لنا أن يأتي رجلا لا يعرف فضل هؤلاء العلماء ويقول هذا كذاب وهذا منافق وعلى الملأ. كما يقول الإمام الشافعي إن فضحتني تكلمتني على ملأ فقد فضحتني، وإن تكلمتني سرا فقد سترتني. فلماذا لم يأتي العلماء ويجتمعون وكل واحد منهم له رأيه؟ الشيخ محمد سعيد ركلان ربما يكون له رأي، الشيخ محمد محمود رضوان ربما يكون له رأي، الشيخ محمد حسين ربما يكون له رأي. لإذا متى سنظل في هذه الاختلافات؟ وحينما يأتي السباب من المشايخ يا أستاذ أحمد. أه؟ حينما يأتي السباب من المشايخ ماذا يكون الرد؟ السباب من المشايخ ندعو الله لهم لأننا نحن طلبة العلم إذا كان العلماء يجرحون في بعضهم فهل طلبة العلم يقفون ينظرون؟ رد الفعل يا أستاذ أحمد رد الفعل حينما أنت تبعتنا من البداية يا أستاذ أحمد أنا يعني لسه جاي من على بيت كده كنت طيب تابع الحلقة حتى زلك يا أخ أحمد ربنا يكرمك ويسعدك ويبارك فيك وإحنا بنشكرك ونقول لك ما أنا بقول لحضرتك يا أستاذ أحمد يعني كفانا يعني تجريح في العلماء يا أستاذ أحمد قول له جزاك الله خير جزاك الله خيرا يا أستاذ أحمد وأنا بدعوك لمتابعة اللقاء متابعة الحلقة من بدايتها إلى نهايتها لا نريد إن إحنا ندخل كده نتكلم إن أنا شفت جزء بسيط أو خمس دقايق وأقوم داخل لا تابع اللقاء من البداية طيب معانا الأستاذ أسامة الشيخ طلعت عرفة أهلا وسهلا السلام عليكم استضيف الشيخ بالمشكلة أهلا وسهلا تفضل ربنا يبارك فيك أهلا بك يا فندم الله يكرمك أن يذب عن عرض مشايخنا وعلمائنا الكرام يا رب وأسلم على حبيبي فضيلة الشيخ دكتور محمود شعبان أهلا وسهلا أسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يجعله عونا للمسلمين في الفتن وفي الزب عن عرض أهل العلم إنه هو لي ذلك القادر عليه وبعد في بعض الأشياء ينبغي التوضيح فيها فضلت الدكتور محمود الرضواني كما تفضل فضلت الشيخ محمود اتكلم وذهب ونصح الدكتور محمود من قديم ليس حديث لا يقبل النصح وأنا أقول الكلام ده على مسؤوليتي لأن الكلام دار بيني وبين فضيلة الدكتور محمود الرضواني ابتداء من أول ما ألف كتاب الأسماء والصفات وأخونا سيد صقر الملازم لي يعرفني والدكتور يعرفني جيدا والتقيت أنا وهو في مترو الأنفاق يوم أن خرج كتاب الأسماء والصفات وقلت له بالنص الواحد يا شيخ محمود إن كان الأمر فيه ساعة من الخلاف إلا إن حضرتك عرضت الكتاب على لجنة ستوقع وتختم في الحال بالموافقة لماذا لا تعرض كتابك على اللجنة الدائمة التي كنت ذات متدرس هناك في السعودية في الكلية فلما جيت كان ينبغي على لجنة متخصصة في علم العقيدة وانت تعرف الخلل الموجود في دار الكتب او في الموقع الكتب وأدلل بذلك أن أدوا أيضا تصريح للدكتور عبد الصبور شهير رحمه الله في كتاب أن آدم ليس بأول البشر بل كان هناك بشر قبل آدم وهذا أن أعطوا مثل عبد الصبور شهير رحمه الله فسيطوق فاتق الله قال لدينا أدوا مصحف والمصحف هينطبع قلت إن كان وقت أول الكتاب فده كلام الله عز وجل فينبغي أن أنت ترسل كتاب الله عز وجل يراجع والمشايخ والعلماء انت اعرف بيهم مني دي واحدة اثنين فضلت الشيخ في باب الاسماء والصفات انا لا اعلم احد من اهل العلم الى الساعة وافقه ما ذهب اليه في هذا الباب ومن هنا بدأ الاشكال لما وجد العلماء وطلبة العلم تصدوا له في هذا الباب الباب باب العقيدة في دروسه وشروحاته موفق وفقه الله عز وجل توفيق عالي غير انه في باب الاسماء والصفات جل هذه الثانية الثالثة عندما حدث عندما حدث ايه باب الاسماء يا شيخ طلع نعم ايه اللي جابه جديدا في باب الاسماء وخالف العلماء دكتور محمود حبيبي المسألة اشترط الشيخ اشتراطات خمسة او شروط خمسة الأول قال إن هو الأسماء توقيفية ده كل أهل العلم متفقين عليه يا شيخ طارق وهذا شرط متفق عليه طيب الشرط الثاني مباشرة قال ألا يأتي في هذا الاسم أن يكون فيه اشتقاق أو معنى يحتمل النقصان في 99 اسم اللي الشيخ جابهم في خمس أسماء هو لم يستطع إكمال الأسماء توقيفا وجاء بهم على الاشتقاق زي تمام خلف ما اعتمده زي ايه اديني مثال مثال اولا اخرج لفظ الجلالة الله من الاسماء الحسنى انت بتقول استعمل الاشتقاق اديني مثال على اسم